وللحاضرين يرحمك يا ارحم الراحمين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنيه. عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنيه الذهب والفضه، ولا تاكلوا في صحافهما، فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالآنية هي ما يستخدم الإنسان في الطعام والشراب وغير ذلك من ما يستخدمه بنو آدم، والأصل فيها الحل، الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل في تحريمها. فالأصل في الآنية الإباحة، سواء كانت من الأحجار أو الخشب أو النحاس أو الحديد أو غير ذلك، ما لم يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم هذه الآنية. كما أن الأصل في العبادات من صلاة وصوم وزكاة وغيرها، الأصل فيها التوقيف، لا يتقرب المسلم بشيء لله تعالى إلا وقد شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بإقراره أو بفعله عليه الصلاة والسلام أو بقوله عليه الصلاة والسلام. فالآنية الأصل فيها الإباحة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من المحرم في الآنية استخدام آنية الذهب والفضة في هذا الحديث، وبين أنها لهم في الآخرة في الدنيا، أي للكفار، للكفار آنية الذهب والفضة في الدنيا يستمتعون بها، ولكنه للمسلمين في الآخرة في الجنة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، أي يوم القيامة يتجرع النار في بطنه إذا شرب في آنية الذهب والفضة. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وزيادة في مسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار، نار جهنم. أسأل الله العافية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. هذا يدل على أن إهاب الميتة يطهر بالدباغ، فإذا دبغ كان طاهرا، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من الصيد، المهم يكون من المذكى مما يكون اللحم. وفي المسألة خلاف، منهم من قال لا يطهر مطلقا، ومنهم من قال يطهر لكن يستخدم في اليابسات ولا يستخدم في المائعات، كي يستخدم في الحبوب مثلا والتمر وغير ذلك، أما المائعات كالماء والسمن وغير ذلك فلا يستخدم. والصواب أنه إذا دبغ الإهاب فإنه يطهر مطلقا، ويستخدم في المائعات وفي اليابسات، ما دام بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. واختلف في غير ما أكل اللحم كالنمر والأسد وغيرها، ومنهم من قال أنها تطهر بالدباغ، وأن الحديث عام في مأكل اللحم وفي غير مأكل اللحم. ومن أهل العلم من قال بأن هذا القول قوي، لكن الأقرب والأحوط للمسلم ألا يستخدم هذه الأشياء حتى لو ذبغت إلا في مأكل اللحم الذي يذكى. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه ما دام بأن الخبر لم يكن صريحا في غير ما أكل اللحم، يقتصر الإنسان على ما أكل اللحم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. أعد أعد. أحسن الله إليك. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. هذا يدل على أن دباغ جلود الميتة طهورها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالميتة نيسة، فإذا دبغ الإهاب فيكون طاهرا، وهذا فيه من الفوائد سماحة الشريعة الإسلامية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في إعانة أمته والتيسير عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. كما تقدم القرض هو دباغ يستخدم في دبغ الجلود، والماء كذلك مع يعني يستخدم مع القرض كما في الأحاديث السابقة. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا فيه الدلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن دينهم، يسألون عن ما يشكل عليهم، ولهذا قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاشكل عليهم رضي الله عنهم أنهم في أرض أهل كتاب، ولا يدرون هل هذه الآنية طاهرة أم لم تكن طاهرة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، سألوه عليه الصلاة والسلام قال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها. ولكن الأحاديث الأخرى تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكل في آنية المشركين طعام كما أكل الشاة المصلية وغير ذلك، فدل هذا العمل على أن النهي لا يكون للتحريم، وإنما يكون للإباحة للاستحباب، فغسل آنية الكفار للاستحباب، إلا إذا اتضح بأن الآنية فيها نجاسة كالخمر أو لحم الخنزير أو غير ذلك، فإنه يتعين على المسلم أن يغسل هذه الآنية لما يرى فيها من النجاسة الظاهرة. أما إذا كانت مخفية ولا يشاهد المسلم شيء، فالأفضل له أن يغسلها كما في هذا الحديث، فإن لم يغسلها فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل في بعض آنية المشركين كما يأتي في حديث المزادة التي شربوا منها وهي مزادة مشركة. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، ولكن في هذا بالمعنى، سيق هذا بالمعنى، والحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام البخاري وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر من أسفاره صلوات الله وسلامه عليه، فناموا في الليل فلم يستيقظوا إلا من حر الشمس وهم في السفر، فاستيقظ 4 نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عمر رضي الله عنه، 3 الذين قبل عمر لم يقولوا شيئا لأنهم لا يدرون ما الذي يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام في نومه، لعله أن يكون وحي، لعله أن يكون، فهم توقفوا واستحيوا من النبي عليه الصلاة والسلام. أما عمر حينما استيقظ أخذ يكبر: الله أكبر الله أكبر، وكان قويا رضي الله عنه وأرضاه، وعنده من الرغبة في الخير ما ليس عند غيره، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع تكبير عمر، عليه الصلاة والسلام، فانتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر، لأن في الأحاديث الأخرى أن هذا المكان قد حضر فيه الشيطان، فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا نام في مكان عن الصلاة وفي سفر ينتقل إلى مكان آخر. ويؤخذ منه أن الإنسان إذا نام عن صلاته فلا كفارة لها إلا أنه يصليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. في رواية أخرى: لا كفارة لها إلا ذلك. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وفقد الماء، ليس عندهم ماء، فتيمموا، وجاء رجل عليه جنابة فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتيمم هذا الرجل، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي رضي الله عنه ومعه رجلا آخر يبحثان عن الماء، فذهب فوجد امرأة على بعير، على جمل، بين مزادتين أي قربتين، فسألاها عن الماء. قالت: عهدي بالماء هذه الساعة أمس، يعني أمس، عهدي بالماء هذه الساعة أمس، يعني قبل 24 ساعة، وهي قد ذهبت منها، يدل على أن الماء بعيد. فحينئذ أمراها أن تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعيرها وبما معها من الماء. فقالت الصابي، يعني قالوا هما ثقلين، فجيء بها للنبي عليه الصلاة والسلام، أنزلت من على بعيرها وأخذ من الماء من المزادتين القربتين، فشرب الناس وأخذ من هذا الماء وأعطي من كانت عليه جنابة فاغتسل. هذا يدل على أن الماء يعني مزادة، يعني آنية المشركين طاهرة، وآنية المشرك لا شك أن ذبائحهم محرمة ميتة لا تجوز، وإنما يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليها، أما المشركون فلا تؤكل ذبائحهم، ومع ذلك حل استخدام آنيتهم من المشركين. فرجعت القربتان كما كانتا، يعني لم ينقص من هذا الماء شيء. لم ينقص منه شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: اعلمي أننا لم نرزقك من مائك شيئا، يعني ما نقصنا من مائك شيئا، الله هو الذي يسقاهم. أخذوا من هذه القرب ثم رجعت كما كانت. وقال بعض الصحابة: لقد كانت أشد ملأة منها من ذي قبل. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا لها، وهذه المرأة تنظر في هذا الأمر العظيم، تنظر في الناس حينما يأخذوا من مائها، وتنظر في القربة حينما تمتلئ، وهؤلاء البشر الذين يشربون من هذه القربة والقربة تمتلئ القرب. وبعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، أمرهم أن يجمعوا لها طعاما، فجمعوا لها طعاما وأركبوها على بعيرها وجعلوا هذا الطعام في ثوب بين يديها، ثم ذهبت إلى قومها وسألوها: لماذا تأخرتي؟ قالت، أخبرتهم بالقصة: كنت عند هذا الصبي، فوالله بأنه أسحر ما بين هذه وهذه، يعني أسحر ما بين السماء والأرض، أو أنه رسول الله حقا، أحد الأمرين، والله بأنه أسحر ما بين هذه وهذه، وأشارت بالسبابة والوسطى، أو أنه رسول الله حقا. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه رسول الله حقا، لا ماء، ومع ذلك أخذوا من هذا الماء والماء يزيد. هذا يدل على أن الله تعالى هو الذي زاد هذا الماء، ويدل على أن الله تعالى قد أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فرجعت إلى قومها، وكان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يمرون على هؤلاء الصرب الجماعة ويتركونهم، فقالت: والله ما يتركونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ دعتهم للإسلام فأسلموا كلهم قومها. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني له معجزات تدل على صدقه، ولهذا تأثرت هذه المرأة ودعت قومها إلى الإسلام فأسلموا. والحديث استجد به في هذا المكان، يعني على أنه أن آنية المشركين طاهرة، وأن اللهاب يطهر بالذبح حتى ولو كان من يعني ذبائح المشركين. نعم. نعم. ليس فيها لفظ التوضؤ في البخاري، لما لعلها تستفاد من أحد الأخرى، ولكن رفع الحدث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صاحب الجنابة أن يغتسل من هذا الماء فاغتسل وشرب. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. وهذا يدل على أن الذهب الفضة قد تستخدم من باب يعني سد الخلل في الآنية. الشعب هو الصدع في الإناء، كانوا يستخدمون أعضاء الفضة لسد الشقوق، والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم ذلك. وهذا فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان قليل ما في اليد، يعني يكون الإناء يرقع بشيء من الفضة، فلا يدل على قلة الآنية وقلة المال. أما الآن أصبح عند الناس يعني أنواع الآنية المختلفة من النحاس ومن الحديد ومن غير ذلك. فالخلاصة أنه لا بأس باستخدام الفضة اليسيرة في سد الشقوق اليسيرة في الآنية عند الحاجة، بثلاثة شروط: أن تكون قليلة، وأن تكون عند الحاجة، وأن تكون من الفضة لا من الذهب. أما الذهب فلا يجوز استخدامه لا قليلا ولا كثيرا. نعم. باب إزالة النجاسة وبيانها. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. إزالة النجاسة هذا شرط من شروط الصلاة، لهذا الطهارة شرط من شروط الصلاة. شروط الصلاة كما تعلمون تسعة: الإسلام، فلا يقبل تقبل الصلاة إلا بالإسلام، والعقل لا تقبل من المجنون، والتمييز فلا تقبل من الصغير، ورفع الحدث فلا تقبل من كان عليه حدث كما سيأتي في الوضوء، وإزالة النجاسة من ثلاثة أمور: من البقعة التي يصلي على المسلم، ومن البدن، ومن الثياب. لا بد من إزالة النجاسة من هذه الأمور. والخمر هي محرمة بنص الكتاب بنص السنة، ولكن بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر لا تتخذ خلا، واختلف أهل العلم في خل الخمر. الخل هو يعني تحلل حتى يكون ماء كالعصير، فإذا تحللت الخمر حينئذ لأهل العلم في ذلك أقوال. منهم من قال تطهر مطلقا، يعني خل الخمر يكون طاهرا مطلقا ويستخدم، ومنهم من قال يكون نجسا مطلقا، يعني مطلقا سواء حلله الإنسان خلل الإنسان أو تخلل بنفسه. ومنهم من قال إذا تخلل بنفسه بدون عمل الإنسان فإنه يكون طاهرا، وإذا تخلل بعمل الإنسان فإنه يكون نجسا. والصواب هذا القول الثالث، أن الخمر إذا تحللت وصارت يعني خلا بنفسها بدون عمل الإنسان فإن هذا يكون طاهرا. وجمهور أهل العلم على أن الخمر نجاسة، فلا يحل للمسلم أن يصلي وفيه شيء من هذه النجاسة. ومنهم من قال بأنها طاهرة، لكن جمهور أهل العلم على أنها نجسة، وهذا فيه التنفير عن هذه الخمر. وبعضهم قال كالشنقيطي رحمه الله: كيف يجوز للمسلم أن يتلطخ بشيء ذكر الله تعالى بأنه رجس؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. حينما كان يتكلم على بعض الأطياب التي فيها شيء من الخمر والكحول، فقال كيف تطيب نفس المسلم الصادق أن يتلطخ بشيء قال الله تعالى فيه بأنه رجس نجس. فالخلاصة أن الجمهور يرون النجاسة وغيرهم يرى عدم النجاسة، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هو الأولى بالاتباع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. هذا يدل على أن الحمر الأهلية محرمة الأكل، يجوز استخدامها في الركب وفي الحمل وفي غير ذلك من الانتفاع، أما أكل لحومها وألبانها فهي نجسة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقد كانوا يأكلونها سابقا ولكن نزل تحريمها على النبي عليه الصلاة والسلام في الوحي. ولا شك أن الحمر الوحشية حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصرها على الحمر الأهلية. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم، ذكر أهل العلم بأن هذا يدل على جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الحديث الذي كان الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته: ومن يعصيهما فقد غوى، فقال: بئس الخطيب أنت، أو بئس خطيب القوم أنت، لأنه جمع بين ضمير الله ورسوله. كان ينبغي له ومن يطيع الله ويطيع الرسول فقد غوى، ولكنه قال: ومن يعصيهما ومن يعصي الله ويعصي الرسول فقد غوى، ولكنه قال: ومن يعصيهما فقد غوى. فأخذ أهل العلم من هذا بأن هذا لا يجمع بين ضمير الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت الأحاديث الأخرى الكثيرة في الجمع في ذلك: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فدل على أن هذا الحديث إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون هذا في أول الأمر ثم أبيح. وقد جاءت الأحاديث في الجمع بين ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية وأنها نجسة بولها ولحومها وغير ذلك، إلا أنه يعفى عن سؤرها، فالسؤر طاهر لعموم البلوى بذلك. نعم. عن عمرو بن خديجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب هذه الرواحل، ويدل على أن لعاب الدواب طاهر سواء كانت هذه الدابة بغلة أو كانت غيرها، وإنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حينما كان لعابها يسير على كتف هذا الصحابي أنه طاهر لا نجس، فلو كان فيه نجاسة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله. وقاعدة: لعاب وروث وبول مأكول اللحم هذا يكون طاهرا مطلقا في جميع الأحوال، لعاب مأكول اللحم وبوله وروثه طاهر، أما لعاب غير مأكول اللحم وبوله وعرقه فهو يكون نجس إلا ما استثناه الدليل، كلعاب الحمار ولعاب يعني البغل، فإنه يكون طاهرا لعموم البلوى بذلك، ويشك على الناس أن يطهروا هذه الأشياء عندما يحتاجون إلى هذه الدواء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المدين ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أطرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بطرقه من ثوبه. هذا الحديث وروايات كلها تدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج إلى الصلاة وهي ترى أثر الماء في الثوب. ما فيه فوائد، منها أن الإنسان إذا وقع له شيء من ذلك وغسل فإنه لا يغسل الثوب كله، وإنما يغسل ما أصابه المني. وفيه أن المني طاهر، لأنها كانت تحكه تفرقه يابسا، كانت تحكه بظفرها. ولكن هناك خلاف بين العلم، منهم من قال بأنه يكون ظاهرا، ومنهم من يكون قال بأنه يكون نيسا. فالذي قالوا بأنه نيس قال استدلوا بغسل عائشة رضي الله عنها، والذين قالوا بطهارته استدلوا قالوا بأنها كانت تفرقه يابسا وتحكه بظفرها. ولكن قال من قال بين نجاسته أن هذا الفرق وهذا الحك يكون مع الغسل، وصاب في ذلك أن المني يكون طاهرا لا نجسا لأمور، لأنه أصل الإنسان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه في ثوبه بعد أن فرك وبعد أن حك بالظفر ولم يغسله في الحك والظهر والحك والفرك في هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولكن الأفضل للمسلم أن يغسله لأمرين: الأمر الأول للنزاهة والنظافة، وأن الإنسان يصلي وهو على أكمل حال وأحسن حال. والأمر الثاني أنه يكون يعني من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لمراعاة القول الثاني الذي يقول بالنجاسة. ولكن لو صلى بثوبه وفيه مني فإنه لا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة، لكن يجب الغسل. لا يخطي الإنسان، إذا حصلت الجنابة للإنسان فإن الله تعالى لا يقبل صلاته ولا طوافه ولا يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل الغسل الذي أمر الله به وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عن أبي السمك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من ثوب الجاهلية ويرش من ثوب الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا فيه من الفوائد للنبي عليه الصلاة والسلام، بين أنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وأصل القصة أن الحسن أو حسين جاء بأحدهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبال على صدره عليه الصلاة والسلام فأمر بماء فنضح، وقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقيل الحكمة في ذلك والله أعلم، لأن الغلام الذكر أصله من التراب، والأنثى أصلها من بني آدم من اللحم والدم. وقيل بأن هذا الحكمة فيه والله أعلم أن بول الغلام ينتشر ويكون في مواضع بعيدة، أما بول الأنثى فيكون مكان واحد، فغسل بول الغلام فيه مشقة على من أراد أن يغسله، لهذا اكتفي بالتيسير وبغش هذا البول بالماء، نضحه بالماء. أما بول الجارية فلا يشق، وإنما يكون في مكان واحد فيغسل. وقيل من الحكمة والله أعلم أن الغلام يكثر من يحمله من الناس ويقبله ويجعله في حجره، أما الجارية فالغالب الناس لا يحملونها ولا يقبلونها إلا القليل، فقيل بأن هذا يشق على الناس، لو جاء وبال على هذا فغسل وبال على هذا فغسل وبال على شق عليهم. يكون فيه مشقة عظيمة، هذا ما قيل في الحكم. لكن الحكمة العظمى هي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أدام النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول جارية ويرش من بول غلام، هذا هو الأصل في ذلك. لكن هذا عند عدم الطعام قبل الطعام. أما إذا طعم، إذا أكل الغلام الطعام فإنه يكون كالجارية، يغسل جميعا، يغسل جميعا. أما قبل الطعام فيغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال بأنه يغسل مطلقا سواء كان للأنثى أو للذكر، هذا مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال لا يغسل مطلقا وإنما ينضح، كذلك قول ضعيف لمخالفة الأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال بل يرش وينضح من بول غلام ويغسل بول الجارية، وهذا هو الموافق لما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو الصواب. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تغرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك ولا يضرك أثر، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هيا الرواية الأولى تدل على نجاسة دم الحيض، وأن دم الحيض نجس، وكذلك سائر الدماء على القول بنجاستها، لأنهم قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة إنه عرق، دم عرق، دم عرق، فقالوا بأن دم العروق يكون كذلك نجس. والخلاف عند أهل العلم معروف بهذا، ولكن دم الحيض لا شك أنه بالإجماع نجس. ولهذا قالت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغسله وتفركه وتقرصه، أي تقرصه تحثه حتى يذهب اللون، فإن بقي بعض اللون بعد الاجتهاد بعد الغسل بالصابون أو الأشنان، واجتهدت المرأة في غسل ذلك ولكن بقي بعض اللون فلا يضرها ذلك، لا يضرها أثره، لا لهذا الحديث الرواية الضعيفة، لكن لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلم الله نفسا إلا وسع إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم. نعم. باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أحق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. هذا بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الحديث التي تبين وتذكر النجاسة وتطهيرها، لأن هذا شرط من شروط الصلاة، بدأ في الوضوء رفع الحدث الأصغر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. روى عبد الله بن عمر عن رواه مسلم عن عبد الله رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولحديث أبي هريرة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الصلاة لا تقبل إلا بعد رفع الحدث سواء كان الحدث أكبر أو أصغر لقول النبي عليه الصلاة والسلام. والوضوء بضم الواو الفعل، يعني بضم الواو الفعل، فعل الوضوء. أما الوضوء بفتح الواو يكون الماء، يكون يطلق على الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بين بأنه لولا أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام لأمرهم بالسواك مع كل صلاة. في رواية أخرى عند كل صلاة مع كل وضوء، في رواية أخرى عند كل صلاة. والخلاصة أن السواك شأنه عظيم، وجاء فيه أحاديث كثيرة. ذكر صاحب السبل سبل السلام أنه ورد في السواك 100 حديث. خيال الله العجب، كيف تترك هذه السنة عند كثير من الناس التي فيها 100 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ تدل على عظمها وعظم شأن السواك. ولو استخدم الناس هذه السنة في مواضعها التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام لأغلقت كثيرا من المستشفيات الأسنان ومستوصفات الأسنان. لو استخدموا السواك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لحصلت لهم الفوائد في هذا. ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنه في النساء وفي غيره، قالت رضي الله عنها: ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا يدل على أن السواك يطهر الفم والأسنان ويرضي الله سبحانه وتعالى، ويشرع السواك في كل وقت ما لم يكن عبثا كوقت الخطبة والإمام يخطب، لكن في أي وقت يشرع، يستحب له أن يستاك في أي وقت، ولكنه يتأكد في مواطن، منها عند الوضوء مع المضمضة كما ثبت في الحديث، ومنها عند الصلاة، عند كل صلاة يعني قبل تكبيرة الإحرام. هذا الأمر، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث عند الاستيقاظ من النوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يشوف فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحوال هو الأمر الرابع عند تغير رائحة الفم واصفرار الأسنان، فإنه يشرع له أو يتأكد عليه أن يستاك بالسواك الرطب من الأراك أو من غيره. ومنها عند قراءة القرآن، لأن الإنسان يقرأ القرآن في فمه ويطهر فمه من باب الأدب، من باب الأدب مع كلام الله تعالى والاحترام القرآن الكريم. ولأنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه ذلك، فإنه يطهر فاه بالسواك. الأمر السادس عند دخول المنزل، فإنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بما كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. وجاء في روايات: إذا خرج إلى الصلاة. هذه حالة سابعة، فإذا ثبتت، وإلا فيها تكون عامة، تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. نعم. إذا لم يجد شيئا واستخدم شيئا غير السواك يكون من باب فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى من فدائه ثم مسح برأسه ثم غسل يده اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى من فدائه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. هذا فيه صفة الوضوء التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. الوضوء يكون، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3 وتوضأ أحيانا مرة وبعض الأعضاء مرة وبعضها أكثر من ذلك، فيدل على جواز الجميع. يتوضأ مرة أجزئ، مرتين يجزئ، 3 يجزئ، وهو الأفضل لهذا الحديث المتفق على صحته. أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء كما قال حمران وهو خادم عثمان رضي الله عنه، توضأ ثلاثا ثلاثا، غسل يديه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل يده اليمنى ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى، ثم غسل رجله اليسرى، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وفي الحديث زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هذا الوضوء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا رواية، هذه زيادة في هذا الحديث، أن الإنسان إذا توضأ المسلم ثم صلى ركعتين فإن الله مقبل عليهما بقلبه، أي لا يحدث بما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على فضل الوضوء، ويدل على فضل ركعتي الوضوء، كما ثبت في الحديث الأخرى أن عمر رضي الله عنه حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحسن الوضوء، من أسبغ الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، يأتي هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذا يدل على فضل صلاة ركعتين. حديث عائشة وحديث بلال حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعت خشخشتان عليك يا بلال في الجنة، فأخبرني بأرجع عمل عملته بالإسلام. فأخبره قال: إني ما صليت ما توضأت وضوء إلا وصليت بعده ركعتين. هذا يدل على استحباب ركعتين بعد الوضوء في أي وقت كان. قوله في أي وقت يعني ما توضأت من في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين، فدل على أن الإنسان إذا توضأ في أي وقت سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي فإنه يصلي ركعتين، لهذا الفضل العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث عثمان يدل على سنية التثليث بالأعضاء، التثليث يقسم ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الأفضل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قصر عن ذلك توضأ مرتين مرتين أو ثلاثة أو مرة مرة أجزى ذلك. نعم. وهذا من الأساس والمساوس، بعض الناس إذا توضأ فإنه يقول: أنا ما غسلت يدي إلا مرتين، أنا أغسلها ثالثة، باب الاحتياط. لا، الأمر على التيسير، إن غسلها مرة واحدة أجزى، غسلها اثنتين أجزى، والأفضل أن يغسل ثلاثة. نعم. عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. بل قال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب. هذا يدل على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة إقبالا وإدبارا، أو إدبارا وإقبالا. وقد ثبت في مسح الرأس أنه يبدأ بالناس، يبدأ بمقدمة الرأس ويذهب بيديه إلى قفاه ثم يرجعهما إلى الأصل الذي بدأ منه. وجاء في الحديث الآخر كما يأتي أنه يبدأ بمؤخرة رأسه ثم يذهب بيديه إلى مقدمة رأسه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. وجاء في الرواية الأخرى أنه يبدأ بناصيته، ناصية مقدمة رأسه، ثم يرجعهما إلى فوق جبهته، ثم يرجعها إلى الخلف، ثم يردهما إلى الأمام. والأقرب والأفضل في ذلك أن يبدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه، ثم يرجع يديه إلى مقدمة رأسه، ثم يدخل السبابتين في صماخ الأذنين والإبهام من خلف أذنين، هكذا. هذا هو الأفضل. نعم. والمسح يكون مرة واحدة، مرة واحدة إقبالا وإدبارا. أما الثلاث لم تشرع في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشرع أن يمسح رأسه مرة واحدة بماء يعني ويمسح اذنيه بماء الراس بما فضل من ماء الراس على الصحيح وسياتي ان شاء الله. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفه الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم براسه فاقبل بيديه والبق. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدا بمقبل براسه حتى ذهب به. يعني اقبل بهما وادى. يعني هذا يدل على أن يبدأ من خلف رأسه إلى الأمام ثم يدبره. والرواية الأخرى: بدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه ثم أرجع يديه إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. وهذا هو المعتمد، هذا هو الأفضل، أن يبدأ بمقدمة رأسه هكذا ثم يذهب إلى قفاه ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه، بشرط أن يعم الرأس المسح، يكون المسح عاما للرأس. بعض الناس يمسح بيده، رأيت بعض الناس يتوضأ يجعل يده في الماء ويجعلها هكذا يدا واحدة، لا، بيديه الثنتين، يبدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. وعن عبد الله وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما في سنة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامين على ظاهر أذنيه. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يكتفي بماء الرأس، يجعل يده في الماء ثم يجعلهما في مقدمة رأسه ويذهبهما إلى قفاه ثم يرجعهما إلى المكان الذي بعد منه، ثم يدخل السبابتين في الأذنين والإبهامين خلف الأذنين هكذا مرة واحدة، ولا يأخذ ماء جديدا للرأس على الصحيح إلا إذا نشفت اليد. إذا نشفت اليد وكانت ناشفة فإنه إن عدد يأخذ ماء جديدا. الثلاثة: فإن الشيطان يبيت على خشوم. متفق عليه. هذا يدل على أن الإنسان إذا مات إذا نام فالشيطان يبيت على خيشومه، وهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله تعالى. بعض الناس يأتي بالصفات لبعض الناس، يقول الشيطان كان متربع أو كان متفشى على أنفك، ويأتي بالصفات لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام. لا، يكفي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الله أعلم كيف هذه البيتوتة، العلم عند الله تعالى، لكنه حقيقة يبيت على خيشومه بلا شك، فإنه يشرع له في هذه الحالة أن يستنثر ثلاثا. هذا منهم من قال قبل الوضوء، كان شيخنا رحمه الله يفضل أن يستنشق الإنسان قبل الوضوء إذا استيقظ من النوم حتى يأتي بهذه السنة العظيمة، قبل الوضوء يستنشق ثلاثا ثم بعد ذلك يبدأ في الوضوء من جديد بغسل اليدين غير ذلك، هذا ليقوم بهذه السنة العظيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. والشيطان حريص على إغواء الإنسان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يهود في أذن الرجل الذي لا يصلي من الليل، فذكر عنده رجل بات إلى الليل، بات إلى الفجر أو بات إلى أن أصبح ولم يصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. دل على أن الشيطان يبول في الأذن، الأذن الذي يصلي إلى الليل، لا شك أن هذا حقيقة، لكن الصفة الله يعلمها سبحانه وتعالى، كما يأمر الشيطان مع ابن آدم. بين النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. قال: إذا دخل بيته فقال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم الليلة. فإذا دخل وسمى الله تعالى قال: لا مبيت لكم على عشاء، قال: لا مبيت لكم على عشاء. فإذا دخل ولم يسمي قال الشيطان: أدركتم المبيت المبيت. فإذا تعشى ولم يسمي قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء، يقول الأعوان. هذه أمور غيبية اخبرها النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس الآن يضيف الشياطين ضيافة، يدخل في البيت يدخلهم بدون أجار، يدخلون معه ومع ذلك يقبلهم بضيافة يتعشون معه ولا يسمي على الطعام. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، لكن كيفية الأكل من الشيطان الله يعلمها سبحانه وتعالى. يأكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال إذا سقطت ركمة أحدكم فلا يدع على الشيطان وليمض الأذى عنها وليأكلها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، الخلاصة أن هذا الحديث يدل على مشروعية الاستنشاق ثلاثا بعد استيقاظ من النوم. نعم نعم، هذا الوجوب استنثار والسنة، ظاهر الحديث الوجوب، الظاهر للوجوب. أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر فإنه يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، والصارف لو قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يوم من الأيام من نوم الليل ولم يستنثر، ما استنثر عليه الصلاة والسلام ثلاثة، وثبت ذلك دل على أن هذا صارف. فإذا وجد الصارف فأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. نعم نعم، ما دام أنه قال بيتوته، لكن الأحوط للإنسان أن يكون في الليل والنهار، الأحوط له الأفضل له، لكن الكلام على البيتوته على الاستيقاظ من نوم الليل. العلم عند الله، لأنه قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هذا نص في نوم الليل، لكن لو عمل الإنسان بهذا في النهار يكون طيب. نعم نعم اي نعم نعم ها لا، هذا عند النوع، هذا عند النشاط حينما يستيقظ الإنسان، يعني الإنسان إذا نام فإن الشيطان يعقد على رأسه ثلاث عقد، يقول عليك ليل طويل فارقد، يعقد على رأسه ثلاث العقد الله أعلم بها. فإذا استيقظ ذكر الله تعالى أنحلت عقده، فإذا قام وتوضأ أنحلت عقده، فإذا صلى أنحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الحديث هذا هو عن على أن الشيطان يبيت على خيشومه، يبيت على خيشومه ومع ذلك يعقد على ناصيته أو على ثلاث عقد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وهذا الحديث كذلك يدل على وجوب غسل اليدين قبل أن يجعلهما في الإناء إذا أراد أن يتوضأ من إناء، وهذا كذلك من أهل العلم قال هذا خاص بنوم الليل، لأن نوم الليل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوثة في الليل، هذا قالوا بأنه في نوم الليل. لكن منهم من قال العلة موجودة، علة زوال العقل في النوم في النهار كذلك، فلا يدري أين ذهبت يده كذلك في النهار، فمنهم من عمم، والأحوط المسلم أن يفعل ذلك في الليل والنهار إذا استيقظ من نوم الليل فهو المنصوص عليه، وإذا استيقظ من نوم النهار كذلك، لأن العلة هي زوال العقل بالنوم، فالأفضل له أن يفعل ذلك في الليل من نوم الليل ومن النهار، يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها بالإناء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم إذا لم يغسلها ثلاثا وأدخل يده في الإناء، أما إذا كان كما يعملون من الصنابير الآن فالأفضل له أن يغسل يديه ثلاثة، الأفضل له أن يغسل يديه ثلاثة لأنه لا يدخل يده في الإناء، لكن الأفضل له أن يغسل يديه ثلاثة لامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتبع الوضوء. أما إذا كان يأخذ من الإناء بيده فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثة وقبل أن يتوضأ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولا يدخل يده إلا بعد أن يغسلها ثلاثة من الإناء. يوم دجبوش الأفضل له أن يطبق السنة، يغسل يديه بسم الله ويغسل يديه كفيه ثلاث مرات، وغسل اليدين مطلقا قبل الوضوء سنة، غسل اليدين قبل الوضوء سنة مطلقة في أي وقت. لكن كونه ينوي بهذا أنه يغسل يديه ثلاثا هو يجمع بين الخير. نعم نعم، عليه التوبة، عليه التوبة إذا وضع يديه في الإناء قبل أن يغسلهما، لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، ما يدري أين باتت، قد تدخل في أماكن مستقذرة. الخلاصة أنه لا يدري، إذن عليه أن يغسلها ثلاثا، يغسلهما ثلاثا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم، الصواب أنه لا يجوز الماء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرق الوضوء وحلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وله في رواية: إذا توضأت فمضي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على وجوب الإسباغ، إسباغ الوضوء، والإسباغ هو الإكمال، يكمل الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسباغ: إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي الرواية الأخرى: إذا توضأت فمضمض. هذا فيه فوائد، منها وجوب إكمال الوضوء وهو الإسباق، لأن الوضوء هو الإسالة، إسالة الماء على الأعضاء، مرور على الأعضاء، فإذا مر على الأعضاء على العضو قد كمله، فلا يترك بعض العضو لا يضع عليه الماء، وإنما عليه أن يكمل. وكذلك يخلل بين الأصابع، السنة أن التخليل بين الأصابع، فلا بد من غسل ما بين الأصابع إن لم يصل إليه الماء أثناء الوضوء، وإلا فإنه يدخل في الإكمال، يدخل في الإسباق. فالسنة أن يخلل الأصابع حتى ولو دخل الماء من بينها. وبالغ في المضمض والاستنشاق، يعني بالغ بحيث يكمل المضمضة والاستنشاق، ليس المقصود بأن يستنشق حتى يدخل الماء في رأسه ويتوقع بذلك، وإنما المقصود أن يتم الاستنشاق، يدخل الماء بالاستنشاق ويستنثر. وكذلك المضمضة يدير الماء في فمه إدارة، ما كونه يجعل الماء في مكان واحد، لا، يديره في فمه إدارة، يبالغ في المضمضة إلا أن يكون صائما. فالصائم لا يبالغ حتى لا يفسد صومه. والرواية الأخرى يقول: إذا توضأت فمضمض، هذا يدل على وجوب المضمضة، أنها من الواجبات التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمضمضة تكون واجبة، والاستنثار والاستنشاق تكون كذلك من الواجبات لا بد منها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلا يقال بأن المضمضة والاستنشاق سنة يصح الوضوء بدونها، بل عليه أن يعلم بأن المضمضة والاستنشاق من الواجبات، واجبة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والاستنثار كذلك. نعم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلد لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث وإن كان منهم من قال فيه مقال، لكن له روايات يدل على أن الإنسان يخلل لحيته، يأخذ قطرة من ماء ويجعلها تحت حنكه ويخلل لحيته كما جاء في هذا الحديث، وهذا من السنن عند الحاجة، وإن فعلها بعض المرات تركها بعض فإنه يكفي أن يغسل ظاهر اللحية، اللحية الكثيفة الكبيرة يكفي أن يغسلها غسلا بدون يعني تخليل، والأفضل أن يخللها. أما اللحية القليلة فإنه يجب أن يغسلها، يغسل الجلد، يغسل البشرة، لأنها لا تغطي هذه البشرة. فالخلاصة أن من الأفضل أن يخلل الإنسان لحيته عند الوضوء. نعم. يخللها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم مضى أصابعه من بينها. نعم. إذا كانت كثيفة يجعل يأخذ تفهم الماء ويجعله تحت لحيته ويمر بأصابعه من بينها. نعم. عن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بثلثين فجعل يذلق ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا يدل على اقتصاد النبي عليه الصلاة والسلام من من الناس الآن يتوضأ بمد بصرف النظر عن ثلثي مد، ثلثي مد، المد ثلاثة ثلاث، فكان يتوضأ أوتي بثلثي مد فتوضأ به عليه الصلاة والسلام وكان يدرك. والمد كما يذكر أهل العلم هو ربع الصاع، ربع الصاع، الصاع أربعة أنداد، والمد هو حفنة الرجل المعتدل، معتدل الخلقة لا مقبوضة ولا مبسوطة، هذه حفنة الرجل المعتدل، معتدل الخلقة، هذا مد. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي، ما توضأ بالمد كاملا في بعض المرات، وإلا فغالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فهل هذا يعني نطبقه الآن؟ كثير من الناس ونقع فيه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وجميع المؤمنين، يقع فيه الإنسان يتوضأ كثيرا ويبذر كثيرا. ومما يؤلم الإنسان المسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما سئل عن من زاد عن ثلاث مرات، قال: فمن زاد فقد أسى وتعدى وظلم. نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يقتصد في وضوئه لأنه لا يغسل الأعضاء من النجاسة، ليس على نجاسة حتى يغسلها، وإنما هذا من باب الحكمة، من باب امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء والخضوع لأمر الله تعالى ورفع الحدث، فيقتصد في الماء، خاصة إذا كان في هذه الصنابير إنه عليه إذا لزم الأمر أن يغلقه مرة ويتوضأ، يغلقه ثم يغسل يديه، يفتحه ويغسل يديه ثم يغلقه، يأخذ ماء في يده ثم يستنشق ويغلقه، وهكذا يجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أعوذ بالله وإياكم أن نكون من المسرفين الممدعين، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدل على أن سنية الدلك، الدلك في أعضاء الوضوء سنة وليس بواجب، الواجب مرور الماء على العضو، أما الدلك فهو سنة من سنة الوضوء الدلك. نعم. نعم نعم نعم نعم. كيف يعني؟ ما دام كف المد هو كفي رجل المعتدل، هذا هو المد، فتوضأ بثلثي، يعني ليس بثلثي، يعني باقي من المد ثلث عليه الصلاة والسلام، هذا كف الرجل، كفي الرجل المعتدل، معتدل الخلقة لا الصغير ولا الكبير. نعم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح لرأسه بماء غير فضل يديه وهو جمود. هذا يدل على أن في حديث البيهقي أنه مسح رأسه بماء جديد غير الماء الذي يعني غسل به يديه، ورواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا غير فضل يديه، وهذا هو الصواب، هذا المحفوظ. فلا بد من أخذ ماء جديدا للرأس. أما الأذنان فيكتفي في ماء الرأس. أعد الحديث. نعم. قال وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح لرأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. إذن المحفوظ هو أنه أخذ ماء جديدا لرأسه لمسح رأسه، أما الأذنين فليس بمحفوظ أنه أخذ لأذنيه ماء جديد. لكن لو صح حديث البيهقي فإن معناه إذا كان الماء قد نشف في يديه ولم يجد بللا، لكن لا يجعل الشيطان الإنسان للشيطان على نفسه طريقة فيأخذ ماء جديدا، وإنما يتوضأ الوضوء المشروع، وإذا غسل يديه إلى المرفقين فإنه بعد ذلك يأخذ ماء جديدا ويمسح برأسه إدبارا وإقبالا، ثم يدخل السبابتين في أذنيه ويدير الإبهامين من خلف أذنيه. نعم. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة ضرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل ضرته فليلعب، متفق عليه والمثل لمسلم. هذه من علامات أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، إنهم غرة محجلين. الغرة هي البياض في الوجه، والتحجيل البياض في اليدين والرجلين. فيأتون يوم القيامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام غرة محجلين من أثر الوضوء، فلا يدل على فضل الوضوء وفضل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى أكرمهم بهذا، وأكرم النبي عليه الصلاة والسلام بأن ميز أمته عليه الصلاة والسلام بهذا الجمال العظيم، جماله في اليدين وفي الرجلين وفي الوجه، وهذا من فضل الله تعالى. فمن استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل. ذكر بعض المحققين أن هذه الزيادة هي إدراج من أبي هريرة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه على ذلك إذا أراد أن يطيل غرته فليغسل يديه إلى المنكبين وليغسل رجليه إلى الركبتين، وهذا خلاف ما أمر الله به وخلاف ما شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء الحديث في بيان صفة أمة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين. أما زيادة هذا الغسل قول يغسل زيادة على المشروع فلا يشعر ذلك، وقالوا بأن الزيادة فمن استطاع منكم، فمن أحب منكم أن يطيل غرة فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وكان يفعل ذلك كما ذكر عنه رضي الله عنه، لكن المعتمد هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الكعبين مغسولين والمرفقين مغسولين، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر أهل العلم بأن معنى إلى أي مع، يعني إلى المرفقين أي مع المرفقين، إلى الكعبين أي مع الكعبين، فالكعبان مغسولان. ولهذا جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث آخر يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه حتى أشرع في العضدين، يعني تجاوز المرفق، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، يعني دخل في الساقين، يعني بعد الكعب. فالمسؤول أن يقول، بل الواجب أن يقول الكعب مغسول، وكذلك المرفق، مرفق اليد مغسول. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم بتنعله وترجله وظهوره وبشأنه كله، متفق عليه. التيمم في كل شيء هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تنعله أي لبس نعاله عليه الصلاة والسلام، وترجله أي المشط الرأس الشعر يبدأ باليمين، وفي شأنه كله كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في كل شيء، تيمم في كل شيء في تنعله وترجله وفي شأنه كله. ولهذا ذكر العلم أن التيمم يشرع في كل شيء مقصودا وفي كل شيء فاضلا، هي فضيلة ويعني تكريم، يبدأ فيه باليمين، إذا دخل المسجد يدخل باليمين، هذا فيه عملا مقصودا، يعني عمل قصدا، وتكريم كذلك للمسجد، إذا خرج من المسجد هذا غير مقصود وغير مكرم، يعني الأفضل المسجد أفضل فيبدأ بالخروج باليسار، كذلك إذا دخل الخلاء فإنه أماكن مستقذرة يقدم من اليسرى. فالخلاصة أن الإنسان يبدأ باليمين في كل شيء فيه فضيلة ومستحسن وزينة وتكريم، ويبدأ باليسرى في كل شيء ليس فيه تكريم أو فيه يعني من القذارة أو غيرها أو غير مقصود. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول بأن التيمم في أعضاء الوضوء سنة، والصواب أنه واجب، للنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في هذا الحديث وبغيره، ولأن الله تبارك وتعالى كان يحب التيمم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في كل شيء عليه الصلاة والسلام، فهو أمر بالتيمم في الوضوء، فلا بد أن يبدأ باليمين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أطلق ولم يبدأ باليمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن المسلم يبدأ باليمين، فإذا توضأ فليبدأ بغسل اليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى، هكذا يبدأ باليمين. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى كفيه، أخرجه مسلم. هذا يدل على أن المسح على العمامة، ويأتي إن شاء الله، يكون على العمامة ويكون على الناصية والعمامة، فمسح الرأس على ثلاث أحوال، كانت عليه الإمامة يمسح على الإمامة، طبعا بشروطها وستأتي إن شاء الله، يمسح على الإمامة، والعمامة هي ما يدار تحت الحنك، هي المحنكة لا التي لا تثبت على الرأس، وإنما العمامة المقصود عليه المسح والمحنكة التي تحنك تضرب تحت الحنك ثابتة، فإنها يمسح عليها المسافر ثلاث أيام بلياليها كالخفين، والمقيم يوم بليلة بشرط أن تكون محنكة، ويأتي إن شاء الله في المسح، لكن المقصود هنا أنه مسح على الناصية والعمامة، فيبدأ بناصيته ثم يكمل الإمامة. صفة أخرى يبدأ فيمسح على العمامة، هذا صفته. صفة ثالثة وهي أن يمسح على الرأس بدون العمامة، ما يمسح على الناصية ويكمل الإمامة ولا يكتفي بالناصية، وإما أن يمسح على رأسه كاملا وإما أن يمسح على العمامة بدون الناصية، ثبت هذا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما مسح الخفين فيأتي إن شاء الله مسح الخفين. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي وهكذا بلفظ لفظ، فهو عند مسلم بلفظ الخبر بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، وعند مسلم أبدأ بما بدأ الله به. ما بدأ الله به قولا نبدأ به فعلا، هذا يدل على أن الوضوء يبدأ به. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالله بدأ بهذا قولا، فنحن نبدأ به فعلا. أبدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. وعمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى به ما جاء عند الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني الله ذكر الصفا قبل المروة، قال إن الصفا أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم، وهنا نبدأ بما بدأ الله به في الوضوء كما أخبر الله تعالى في الآية في الوضوء. نعم. عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على النقي أخرجه الدارقطني في إسناد ضعيف. هذا ضعيف لكن يغني عنه حديث مسلم حديث أبي هريرة الذي تقدم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، فدل ذلك على أن الكعبين مغسولين وأن المرفقين مغسولين من حديث أبي هريرة حتى أشرع. أما الحديث هذا يغني عنه حديث مسلم عن حديث أبي هريرة عند مسلم رضي الله عنه وأن الكعبان الكعبين تكون مغسولة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، فمنهم من قال بأنه حديث ثابت بطرقه الكثيرة، له طرق يشد بعضها بعضا كثيرة، ولهذا أخذوا بأنه يجب التسبيح قبل الوضوء. ومنهم من قال لا يشرع، لا يجب، لا يجب ذلك لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل، لم يثبت تثبت التسمية في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختار الإمام أحمد كما يذكر عنه رحمه الله أن التسمية تجب عند الذكر وتسقط عند النسيان، فإذا ذكر فيسمي الله تعالى عند الوضوء يقول بسم الله، وإذا لم يذكر ونسي تسقط عنه، وهذا هو الأقرب من طرق الحديث الكثيرة. ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا نسي عفي لأمتي عن خطأ النسيان وما استكثروا عليه. بل أفضل للمسلم أن يبدأ بسم الله تعالى ويقول بسم الله فقط لا يزيد على ذلك التسمية والدعاء في آخر الوضوء. نعم. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد المحمود قال عن أبي فيه شيء. نعم، الخلاصة أنه يجب عند الذكر ويسقط عند النسيان. نعم. وعن طلحة بن مسرد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضغة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وإن ثبت كما يقول بعض أهل العلم فهذه صفة أخرى، لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة الكثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، الكف الواحد كما سيأتي يأخذ له كفا من ماء ويأخذ منه لمضمضته واستنشاقه، هذا هو الأفضل أن يأخذ ثلاث غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات كل غرفة واحدة يقسمها بين المضمضة والاستنشاق. نعم. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. نعم، يعني المضمضة جمع بين المضمضة والاستنشاق، هذا يدل الحديث على ذلك لو جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. نعم. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء فصدق. نعم. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة، متفق عليه. هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق من كف واحد، يقسم الكف الواحد بين مضمضة واستنشاق ثلاثة، يعني ثلاثة أكف لكل مرة يقسمها بين أنفه عليه الصلاة والسلام وبين فمه المضمضة والاستنشاق. نعم هذا هو المعتمد، هذا هو المشروع والسنة. نعم لازم ثلاث. نعم مرة واحدة يقسمها بين أنفه وبين، وتقدم بأنه لا يلزم أن يتمضمض ثلاثة من فيه، وإنما يكفيه أن يتمضمض مرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض مرة مرة، توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، إلا الاستيقاظ عند الاستيقاظ من النوم فإنه يستنفر ثلاثا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم لو لم يستطع أخذ المضمضة ما ولا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن هذا هو السنة وهذا المشروع. من العلم قال بأن الحديث الثاني الذي قال بأنه تمضمض ست مرات ثلاثا للمضمضة وثلاثا لأنفه، لكن الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من في هذا هي أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، هذا هو المشروع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضبط لم يسده الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا يدل على الموالاة، يدل على الموالاة له، لأن من فروض الوضوء الموالاة. فروض الوضوء ستة كما يذكر أهل العلم، هي كما أمر الله تعالى: غسل الوجه واليدين، مسح الرأس جميع الرأس، غسل الرجلين، هذه وردت في الآية. الخامس الترتيب بأن يغسل الأعضاء بعد بعضها، والسادس الموالاة، والموالاة هو أن يغسل العضو قبل أن يغسل قبل أن يجف الذي قبله، قبل أن ينشف الذي قبله، هذه الموالاة. يستدل على هذا بأن الموالاة من فروض الوضوء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في رجله أو في قدمه كالظفر فأمره بإعادة الوضوء. وفي سنن أبي داود أنه وفي أحمد كذلك أنه أمره بأن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة، فدل ذلك على أن الموالاة في الوضوء من فروضه، ولا بد من أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله. نعم. وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالود ويغتسل بالصاع الى خمسه املاك، متفق عليه. هذا يدل على اقتصاده للماء عليه الصلاه والسلام، يتوضا بالمد، والمد كما تقدم هو يعني ملء كفي الرجل المعتدل، معتدل الخلقه، كان يتوضا يعني غالب احواله عليه الصلاه والسلام، ولم يذكر عنه اكثر من ذلك عليه الصلاه والسلام في الاحاديث. له كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع هو أربعة أمداد، وأكثر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الغسل أنه كان يغتسل بأربعة بخمسة أمداد عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أن يعتني بهذا وأن لا يبذر في الماء، فإن الإسراف في الماء من الأمور التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها في ذلك، أنه جاء في الحديث نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية الدنيا والآخرة، أنه يأتي أناس آخر الزمان يعتدون في الدعاء والوضوء، يعتدون في الدعاء والوضوء، نسأل الله العافية. نعم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسلب الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم والترمذي وسال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. هذا هو المشروع للمسلم إذا أنهى الوضوء توضأ، فيقول هذا الحديث الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه في مسلم ما منكم من أحد يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية أي يوم القيامة يدخل من أيها شاء، يحافظ على هذا الدعاء. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذا الدعاء. زاد الترمذي رحمه الله تعالى اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهو ثابت عند الترمذي رحمه الله تعالى، فدل ذلك على انه يشرع للمسلم أن يقول هذا الذكر بعد انتهائه من الوضوء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثبت في النساء كذلك زيادة حديث آخر، وأنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا يقول كما يقول في كفارة المجلس، هذا هو الأفضل أن يقول هذه الأذكار الثلاثة بعد الانتهاء من الوضوء حتى يحصل على الثواب العظيم. المسلم عليه أن يعتني بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتني بما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطهارة، خاصة في رفع الأحداث من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ويأتي إن شاء الله تعالى، تأتي إن شاء الله بقية الأحاديث. نعم. باب المسح على الكفين. بركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. في الموضوع لأن الوقت طال. نعم. يقول ذكر الله بعد غسل اليدين والوجه ومسح الرأس والقدمين، فلماذا غسل القدمان وفي الآية ذكر مسح أعداد؟ يقول ذكر الله بعد غسل اليدين والوجه مسح الرأس والقدمين، فلماذا غسل القدمان وفي الآية ذكر مسح؟ وضح الفرق جزاك الله خيرا. الفرق أنه الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا بأرجلكم وأيديكم، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا أرجلكم يعني فتح اللام، وهذا يدل على أنها معطوفة على المغسول، ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي سمعناها من أول كتاب الوضوء إلى آخره تدل على النبي عليه الصلاة والسلام غسل الرجلين إلى الكعبين عليه الصلاة والسلام. أما الشيعة فهم يرون المسح على قراءة وأرجلكم بكسر اللام، يرون المسح، خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأبطلوا هذا العمل العظيم الذي لا يجزي فيه إلا من قام به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أشرف على بعض الناس وقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على أن الأعقاب هي مؤخرة القدم، وأن من لم يغسلها كما أمر الله تعالى فقد حذره النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بأنه يعني قال ويل للأعقاب من النار. والله أعلم. نعم. هل ورد وعيد في من زاد في الوضوء ثلاث مرات؟ قال نعم ورد وعيد، قال هنا في الزيادة قال فمن زاد الوضوء هكذا، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول سائل صلى الله عليه وسلم أن تمسك المرأة رأسها إلى نهاية أم إلى نهاية شعرها، وهل يصح لها أن تمسح من غير خمار؟ لا، ما تمسح بغير خمار، تمسح رأسها من أوله إلى آخره من ناصيتها إلى طفحها، لكن إذا كان عندها خمار تمسح عليه مثل الرجل إذا كان عندها يعني عمامة، لكن بشرط أن يكون هذا الخمار ثابت، ثابت على رأسها محنك مربوط من تحت حنكها ويشق عليها نزعه، فإنها إذا لبست هذا الخمار الساتر لشعرها والثابت لبسته على طهارة فإنها تمسح عليه يوم وليلة المقيمة ومسافرة تمسح ثلاثة أيام. أما كونها تمسح على شيلة طائرة مثل الغتر لا يصح ذلك، وإنما تمسح على جميع الرأس من بداية رأسها إلى نهاية رأسها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة والرجل في العبادات سواء، ما لم يأتي دليل بالتفريق، ما لم يأتي دليل في الصلاة في الصيام في الحج في الطهارة في كل شيء مثل الرجل، ما لم يخصه الدليل ويقول بأن المرأة تفعل هكذا. نعم. حتى في الجهر في الصلاة، المرأة تجهر في الصلاة، صلاة المغرب والعشاء والفجر تجهر بالقراءة إن لم يكن عندها رجال، لأن هذا سنة للجميع للرجال والنساء. نعم. نعم نعم تدبر وتقبل، إلا من أتى بدليل، ولا الظاهر أنه لم يأتي به، لأن المشروعية والطهارة واحدة للرجال والنساء، تدبر تقبل بيدها وتدبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أدبرت وإن أقبلت وأدبرت لا بأس كما تقدم، لو كان الأسهل عليها أن تأتي بها من خلف رأسها ثم تدبر بها مرة لا بأس، لكن الأفضل أن تدبر بها وتقبل، تجعل يديها في مقدمة رأسها ثم تذهب بها لقفها ثم ترجعها إلى الأمام. نعم. لو عندها شعر طويل إلى نهاية الشعر لا لا تمسح على الرأس، لا يلزمها تمسح على نهاية الشعر، النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ذلك عليه الصلاة، وإنما تمسح على رأسها كالرجل. نعم. أقول كل تسمية سنة في الوضوء وما هو نعم كل تسمية سنة في الوضوء. كل التسمية تقدم بأن الحديث فيه كلام كما سمعتم منهم من صححه ومنهم من قال ضعيف، تقدم باختيار الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه أنه يجب تجب التسمية عند الذكر تسقط عند النسيان. غفر الله لكم ونفعكم، نسأل الله عز وجل من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.